الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن الآن دخلنا لكتاب الشهادات، انتهى من كتاب الهبة وفصلها تفصيلا وافيا في كل أمورها، ثم دخل في كتاب الشهادات، وهي أن يشهد الإنسان على الإنسان، تشهد الإنسان على أخيك المسلم أو تشهد له، تشهد عليه أو تشهد له. قال تعالى: نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، أعطيتك أنا فلوس دين لازم أشهد عليك، لازم أقول يا فلان وفلان اشهدون أن أعطيت فلان 1000 ريال، فيشهدون حينئذ ولا يكتموا الشهادة، ما يحل لهم أن يكتمون الشهادة، فليشهدون أن أعطيت فلان من فلان 1000 ريال دين، بعد شهر يعطيني إياها. هذا مما تعامل به المسلمون من أيام الصحابة إلى يوم القيامة. تعامل المسلمون بالفلوس بالدين، إنسان ما عنده فلوس، فلان من فضلك أعطيني 1000 ريال دين وأردها لك بعد شهر، فاتشهد يا فلان ويا فلان اشهدوا هذه 1000 ريال اقرضها فلان ابو فلان إلى شهر من فضلك، واشهد فلان واشهد فلان. يشهدون اثنين، ما وجدنا رجلين، يشهد رجل وتشهد امرأتان ثنتين، لأنها تنسى المرأة كثير نسيانها، فإذا نسيت واحدة تذكرها الثانية، تقول لا إلا أعطاه 1000 ريال وإلى أجل إلى شهر وأشهدنا عليها، أشهد رجل وأشهد امرأتين، فإن لم تجدوا رجلين فرجل وامرأتان. أن تظل، لأن كثير النسيان، النساء كثيرة النسيان، أن تظل إحداهم يعني تنسى إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى، إلا أشهدنا فلان بن فلان أنه أعطى فلان 1000 ريال إلى شهر وأنه سده إياه بعد شهر إلى آخره. فالشاهد أن الشهادات سنة من سنن المرسلين، وأمر الله بها تعالى وتقدس، وأمر رسوله بها أن يشهد المسلمون لأخيهم المسلم، تسلف هذا أقرضه كذا، هذا مثلا فعل به كذا، هذا باعه كذا، هذا اشترى منه كذا، يشهد المسلمون بعضهم لبعض. يقول الله تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه كتابة مع الشهود، فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يبقى كاتب يكتب، تعال فلان اكتب بين من فضلك، فلان ابن فلان أخذ مني كذا وكذا، اكتب هذا، لا يأبى، لأنه جريمة، ربنا تعالى تقدس جعلها بإثم أنك ترفض من سعر تكتب، لا ترفض، اكتب اللي بين المسلمين، وليكتب بينهم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب يكتب كما علمه الله، الله علمك أنك تكتب، والثانين ما علمهم اكتب، نعمة من الله، أدي زكاة، زكاة أنك تكتب بين الناس، وأنك تجري الكتابة بين الناس، وليكتب بينهم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب يكتب كما علمه الله، فليكتب وليوم الذي عليه الحق، اللي له الحق يقول فلان اكتب كذا وكذا وكذا، اللي يتكلم صاحب الحق، والكاتب يكتب ما يقوله صاحب الحق، صاحب الحق يملي يعني يتكلم بما أداء تدين به فلان ابن فلان، والشهود يتكلمون، والكاتب يكتب كلام هذا وكلام هذا، يكتب شهادة الشهود، يكتب الأجل الذي اتفق عليه، الأجل شهر شهرين ثلاثة اتفقوا عليه، فليكتب ويملي الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، لا يظلم شيء، لا يبخس شيء ولا يظلم شيء من الدين اللي عليه، لا يظلم شيء ولا الكاتب لا يظلم شيء أيضا. الكاتب إذا أراد أن يكتب لا يحل له أن يظلم أخاه المسلم صاحب المال، أعطيته أنا 2000 ريال يقوم يكتب 1500 علشان هلاك غمزه أو سألتهم، لا يحل له أن يفعل هذا، لا يحل المسلم أن يكون مسلم، لا يحل للمسلم أن يكون أخاه المسلم. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل، ما يستطيع يملي كلام، ما يعرف يملي الكلام، فليكتب وليه بالعدل، ولي المجنون، ولي السفيه، ولي الكاتب اللي ما يعرف يكتب، وليه فليكتب وليه بالعدل، ولي بالعدل يقوم مقامه، وكيله بالمال يقوم مقام المجنون ومقام الصغير ومقام الذي لا يعرف يكتب ولا يعرف يملي أيضا، يقوم مقامه وليه بالعدل، يعني وليه بالمال وليه بالمال، لا وليه بالقرابة، أبوك لا، عمه لا، وليه بالمال، وصي أبوه إذا كان أبوه حي فأبوه، أبوه مات وصى فلان ابن فلان، يقوم وصيه ولا يقوم أخوه ولا يقوم عمه، يقوم الوصي بالمال هو الذي يملي. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا، ولا تسأموا، لا تملوا يقول أنا والله كرف كرف من الكتابات، لا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا حتى لو 10 ريال اكتبها الإنسان بورقة وأشهد عليها لو 10 ريال لأنه قد تحتاجها الإنسان، 10 قد يكون لها موقع فيما بعد، فلا تسأل أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، أجلت أجل شهر شهرين ثلاثة أي اكتبوا الأجل، تكتبوه إلى أجل له ذلك أجل اكتبوه. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة، أقسط عند الله أنه عدل عند رب العالمين وأقوم للشهادة، إذا كتبتوه صار أقوم للشهادة، لو نسي تقول له هذا الكتاب هذا شهادتك وهذا كتابتك وهذا شهادتك عندك، فذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة. وأدنى ألا ترتابوا، وأدنى ألا ترتابوا، يعني لا يرتاب الإنسان إذا كان عندنا ورقة وفيها شهود ما يمكن ترتاب، ما تشك ما تشك، أنا كتبت فلان وفلان كتبت مشاهده على فلان ابن فلان أنه أقرأ فلان ابن فلان كذا وكذا. نعم. إلا أن تكون تجارة حاضرة، إلا أن تكون تجارة حاضرة تدورينها بينهم فلا حاجة أنك تكتب شهود وشهد شهود ونجيب، ما دام المال موجود خذ يا فلان هذا السيارة بكذا خذ هذه الفلوس وهذه السيارة تحت الكتاب، هذا المال حاضر يدورونه بينهم، ولا أنت فلان خذ المال الفلان اشتري كذا وكذا، هذا ما في حاجة للكتابة ولا في حاجة للإشهاد، لأن المال يدور بيننا، هذا يأخذ فلوس وهذا يأخذ فلوس، هذا يبيعني سيارة وهذا يبيعني بيت وهذا يبيعني كذا وهذا يبيعني قماش وهذا يبيعني، حاضر التجارة حاضرة يأخذ الفلوس وأخذ المال، فلا حاجة للإشهاد ولا حاجة للدين. وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم، أنا تبايعت أنا وياك بشيء نشهد عليه لألا واحد منهم ينكر يقول لا أنا ما بعتك كذا وكذا، إيش اللي بعتني؟ بعتك الثوب هذاك، ما بعتك الثوب هذا، بعتك السيارة هذيك، ما بعتك، لكن عندنا شهود فلان وفلان اللي اشتريت من هذا الرجل أي السيارات؟ قالوا هذه، خلاص آخر السيارة اللي أنا اشتريتها، أما اللي يقول لأنه ندم بعد ذلك بيعطيني السيارة قربانة لكن شهد شهود، وأشهدوا إذا تبايعتم شهد فلان وفلان على اللي اشتريت منك السيارة هذه، ما هي هذه خربانة وهذه اللي اشتريتها، فإذا شهدوا أخذوها، إذا شهدوا حلت له يأخذها هم، أشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد، عاد لا تؤذي الكاتب ولا الشهيد، لا تضار ولا تؤذي ولا تجعل له مهدره ولا شيء، لا يجوز هذا، الشهادة كلها مثل النور، نور يأتي بها الله بحق يريد أن يرسل بها الله الحق على لسان عباده. نعم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط بالحق، يعني شهداء بالعدل، القسط والعدل، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين، شهد شهد على أبوه، أبوه إذا كان أنكر حق إنسان تقول لا يا أبوي أعطاك 1000 ريال أقربك فلان وفلان أعطاك 1000 ريال أنا أشهد أنه أعطاك 1000 ريال أعطه إياها، قل له أنا أعطيه بدل ما أنفعه، أشهدوا تباياتهم ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم إلى آخر الآيات، والثانية فاقسطوا بالعدل إن الله يحب المقسطين. إيكم غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، إيكم غنيا أو فقير فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى فتضلوا أن تعدلوا، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا في الشهادة وفي الكتابة وفي الأخذ والإعطاء وفي البيع والشراء، لا تتبعوا الهوى أن تعدلوا في كل شيء، في كل أمر من أموركم من أمور من الأمور اللي بين المسلمين، لا تتبعوا الهوى ولا تميلوا، بل اعملوا العدل، العدل بين المسلمين. نعم. وإن تلووا أو تعدلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، فإن تلووا يعني تخونوا أو تعرضوا عن هذا الحق الواضح فإن الله كان به عليما بما تعملون خبيرا، بما تعملون بصيرا، ربنا تعالى قد مطلع على قلوبكم ومطلع على ما فعلتم، وسيحاسبكم إذا أنكر أحد أو لوى كلام أحد أو أحد أنكر ما حصل بينه وبين إخوانه المسلمين فإن الله يعاقبه يوم القيامة. باب إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا وقال ما علمت إلا خيرا، قال رحمه الله دثنا حجاج قال دثنا عبد الله بن عمر النميري قال دثنا ثوبان وقال ليس حدثني يونس بن شهاب قال أخبرني عروة بن المسيب وألقمة بن وقاص عبيد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها وبعض حديثهم يصدق بعضا حين قال لها آل الإفك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وأسامة حين استلبس الوحي يستأمروا ما في فراق أهله. فأما أسامة فقال أهلك ولا نعلم إلا خيرا. فقال بريرة إن رأيت عليها أمرا أغمسه أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام من عجين أهلها فتأتي الدواجن فتأكله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرنا من رجل بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت من أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إذا عدل رجل رجلا. باب إذا عدل رجل رجلا أو عدل رجل امرأة فهو عدل. إذا عدله رجل رجل عدل رجل قال هذا أزكيه هذا الرجل أزكيه أو قال هذه المرأة أزكيها أنا وإنها من العفائف أزكيها ومن العفائف وقال أنها مؤمنة غافلة عن ما يفعل الناس. يقول البخاري حدثنا حجاج بن منها قال حدثنا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر قال حدثنا ثوبان قال حدثنا ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثوبان بن يونس ثوبان بن يوسف ثوبان بغير مولى الرسول يونس. وقال الليث حدثني يونس وقال الليث بن آخر وقال الليث حدثنا يوسف قال حدثنا يونس عن ابن شهاب حدثنا يونس عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود كلهم عن عائشة كلهم يروون عن عائشة قصة الإفك اللي حصلت. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في سفر ثم بات بالليل نزل في الليل وبات لكن عائشة رضي الله عنها فقدت عقد لها فقدت العقد كان عليها من اللؤلؤ ثم لما ذكرت أنها فقدت راحت ما دري أحد راحت تطلب العقد فلما رجعت وإلى الجيش ماشي. الرسول عليه الصلاة والسلام كان الناس يحملون النساء خفيفات النساء ما يكن الطعام خفيفات حملوا هودج عائشة وحطوه على الجمل وقام الجمل ومشت الناس والرسول يبلى لها حطها في هودجها لكنها في الطر هي راحت تلتمس عقدها. فجاء صفوان بن المعطل جاء وجدها نائمة على مكان جملها نائمة فقال إنا لله فاسترجع. لما سمعت استرجاع استيقظت رضي الله عنها وأرضاها سمعت استار الرجل استيقظت فأركبها على ناقته وصار يقود بها يمشي بها هنا. والرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى أن عائشة مهمعه نزل بالجيش كله لما وصلت إليهم قعدت على ما هي عليه لكن الناس لما رأوا أن عائشة جاءت مع رجل تكلم المنافقون عاد بين المنافقون فتح لهم باب تعال شوف ترى يدخلون عليه يتكلمون بها وبصفوان بن معطل وبكذا وبكذا إلى آخره صار الإفك مشي نعوذ بالله الإفك بعائشة مشي نعوذ بالله وصارت عند أبيها وأمها لما وصلت المدينة صارت عند أبيها وأمها ما صارت عند الرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى أن الناس تكلموا بشر شك أيضا مثل ما شك الناس فالله في بيت أبيها وأمها لكنه يزورها يقول كيف فيكم أول يقول كيف حالك وكيف أصبحتي الحين يقول كيف فيكم ما يقول كيف حالها ولا كيف لأنه هاجرها مع الناس حتى يتضح ما هي فيه وهي تبكي ما أرقى لها دم تبكي ما أرقى لها دم. آخر الأمر لما وصلت قريب الشهر أو أقل من الشهر قال يا عائشة إن الناس تتكلمون وإني أريد أن تقولين فإن كنت فعلت ذنبا فاستغفري فربك يغفر لك وإن كان ما فعلت فأبرئك الله تعالى وتقدم. قالتها تقول فرق الدمع خلاص اللي كنت بكيه والدمع اللي أقوله ما قلت له أبي أجيب الرسول قال ما عندي معه وش أقول يا أمي أجيب ما أقول. قالت عائشة رضي الله عنها ما أقول إلا ما قال أبو يوسف يعني نسيت اسم يعقوب أبو يوسف ما إنما أشكو بثي وحزني إلى الله أشكو بثي وحزني ما أقول إلا كما قال أبو يوسف نسيت اسم يعقوب نسيته ولكن قالت ما أقول لكم إلا ما قال أبو يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ما خرج عليه الصلاة والسلام من ذلك المكان حتى نزلت العشر الآيات فرأت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نزلت في سورة النور العشر الآيات من الذين يحبون أن تشيع فاحشة إلى آخر الآية. والشاهد أن الله برأها. قالت أمها وأبوها قوم يحبي رسول الله، قالت لا الرسول متهمني مع الناس، أقوم أصلي ركعتين للي برأني مفوقي. قال الرسول عليه الصلاة والسلام عرفت الحق لأهله، عرفت الحق لأهله. فالشاهد أن الله برأها بآيات، تقول ما كنت أظن أن الله ينزل آيات تتلى، ولكن الرسول يرى رؤيا، يرى نوم، يرى كذا، أما آيات تتلى فأنا أحذر، تقول في نفسي من أن يتلى، ينزل آيات تتلى إلى يوم القيامة. لكن ربك رحيم ودود، إنما ليس لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ ما اكتسب من إثم، إلى آخر. يعني إن هذا الاتهام وهذا اللي حصل هذا امتحان من الله تعالى تغزل، وليس هو شر لكم بل هو خير لكم، بل هو خير. ولما منع نفق أبو بكر الصديق رضي الله عنه أثاثة مصطح بن أثاثة ولد عمي ولد أمه عائلة خالته، وكان ينفق عليه أبو بكر لأنه فقير مسكين، فمنع النفقة. فقال الله تعالى ولا يأتل أولي الفضل منكم والنفقة والفضل والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين ألا تعبون يغفر الله لكم. انظر رحمة الله تعالى وتقدس، عطف وحنان ورحمة ومنة من رب العالمين على فقراء المسلمين. انظر. قال لها أهل الإفك فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وأسامة. هذا الشاهد هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا أسامة بن زيد فقال يا رسول الله أهلك ولا نعلم عليهم إلا خيرا. انظر الشهادة الحلوة، يا رسول الله أهلك ولا نعلم عليهم إلا خيرا. تعال يا بريرة خادمتها جاريتها، تعال يا بريرة. قالت والله يا رسول الله ما أعلم إلا أنها جارية حديثة السن، تأكل الداجن وتأكل العجين، تعجن العجين وتخليه تنام عنه، تأكل الداجن وتأكل العجين. أما أسامة فبرأها، قال يا رسول الله ما نعلم على أهلك ولا نعلم عليهم إلا خيرا. أما علي فقال يا رسول الله لا تهتم ولا تحزن، أني تسوءها كثير، يعني طلقها وخذ سواها. فغضبت وحاربته، جيشت الجيوش تحاربها لسان هالكلمة، وأبغضته وتذكره حتى لو ذكر في شيء ما تذكره. لما حمل الرسول عليه الصلاة والسلام حمله العباس بن عبد المطلب وحمله علي بن أبي طالب إلى الصلاة، لما ثقل من المرض ثقل عليه الصلاة والسلام، صار ما يقدر يطلع المسجد، مسك فتفه العباس عمه ومسك في الآخر علي بن أبي طالب ومشوا به إلى المسجد حتى وصل إلى الصف الأول وتقدم وصلى بالناس. أبو بكر يبلغ والرسول يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. لما حدث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود حدثه قال أقالك قالت لك الثاني منه اللي حمل؟ قال لا، قال هو علي بس ما تذكره، هو علي العباس من يمين وعلي بن أبي طالب من يسار، إلا أنه ما تذكره، عائشة ما تذكر علي باسمه إطلاقا. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرنا من رجل بلغني أذاه؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام من يعذرني من رجل بلغ أذاه، يعني عبد الله بن أبي بن سلول وغيرهم من الذين المنافقين وحسان وقع فيه وحمد بن سعد وقاتل وأمم منهم، لكن جلدوا. أمر الله رسوله أن يجلد كل من تكلم، لأنه إف والإف يجلد فيه 80 جلدة، كل من تكلم بعائشة وقذفها يجلد 80 جلدة، منهم عبد الله بن أبي ومنهم حسان ومنهم حمنة ومنهم كثير من الصحابيات والصحابة. ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا ولقد ذكروا رجلا هو صفوان بن معطل ما علمت إلا عليه إلا خيرا، ولا كان يدخل علي إلا وأنا عند أهلي، ما يدخل أهلي إلا وأنا عندهم، يعني رجل صالح من الصالحين. ويقال بعده إنه ما عنده شهوة، ما في شهوة النساء إطلاقا، لكن الناس ما يخذون أحد معه. باب شهادة المغتبي. وأجازه عمرو بن حريث قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر. وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة السمع شهادة. فقال الحسن يقول لم يشهدوني على شيء وإني سمعت كذا وكذا. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزوري قال سالم سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبن كعب الأنصاري يومان النخل التي فيها ابن صياد حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يقتل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضيع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة. فرأت أم ابن سياد النبي صلى الله عليه وسلم ويتقي بجذوع النخل فقالت لابن سياد أي صاب هذا محمد؟ فدنا ابن سياد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بيا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب شهادة المختبي. باب شهادة المختبي حدثنا واجازه عمرو بن حريث. واجازه عمرو بن حريث قال قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر. وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر. الكاذب الفاجر يعني يعاقب. يعاقب إذا شهد شهادة زور يعاقب. السنة أن يطلى وجهه بصدى أسود وتحلق لحيته ويطاف به على حمار وجهه على قفا الحمار وظهره على وجه الحمار ويطاف بالشوارع انظروا صاحب شهادة الزور شاهد الزور شاهد الزور. هذه السنة عند المسلمين لكن الآن ما نعمل هذا لأن ما نعمل بالسنة. وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة السمع شهادة. وقال الشافعي وابن سيرين وعطاء وقتادة السمع شهادة يعني يقدر إذا قال سمعت فلان يقول كذا وكذا فهي شهادة كذا ما يحتاج لو قالوا اشهد فلان على كلامنا اشهد فلان على ما فعلنا اشهد لو ما قالوا هذا بل قالوا سمع قال هو لهم سمعت فلان بن فلان يقول كذا وكذا وسمعت فلان بن فلان يقول كذا كفى خلاص تكفي السمع يكفي شهادة. وقال الحسن يقول لو لم يشهدوني على شيء وإني سمعت كذا وكذا. الحسن يقول لم يشهدوني على شيء يعني الرجل يريد أن وإنما سمعتهم يقولون كذا وكذا سمعت فلان يقول سمعت فلان يقول ولكنهم لم يشهدوني على شيء يعني مثلا السماع لا شهادة لكن ما تكون شهادة عندهم عندهم تكون شهادة خلاص يعمل بها. قال حدثنا أبو اليمان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن الزهري قال سالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله بن عمر قال عن أبيه عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري عمان النخلة التي فيها من الصيام. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام استصحب أبي بن كعب وناس معه من الصحابة وذهب إلى ابن صياد ينظر ما يقول وما يتكلم فذهب وجده في حديقة في نخل فصار الرسول يتخبى في النخل نخلة من نخلة إلى نخلة ومن نخلة إلى نخلة هو مختبي ابن صياد مختبي. الرسول يشك هل يكون هو الدجال ولا غيره هل هو الدجال ولا هو دجال آخر غير الدجال اللي في آخر الزمان. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يمشي من نخلة إلى نخلة لكن أبصرته أمه فقالت يا صاف يا صاف يعني يا صياد ابن صياد سمي صاف يا صاف محمد أتاك. فخرج من القطيفة كان مغطي نفسه بقطيفة ويزمزم ويرمزم كأنه من الجن فخرج من القطيفة قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو تركته لبين لو تركته لبين ما هو عليه من الطريقة لكنها أوضحت أمه ونبهت أمه أن يقول ما. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن محمد قال دثنا سفيان الزهري عن روان عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة رفاعة القرذي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل أثبة الثوب. فقال تريدين أن ترجي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له. فقال يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجر به عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة عن الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قالت يا امرأة رفاعة القرظي جاءت امرأة رفاعة القرظي القرظي من قريظة. قريظة تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حكم بهم سعد بن معاذ حكم في شف الرجال الذي أنبت يقتل واللي ما أنبت يترك وهذا ممن لم يقتل محمد بن سعد القرظي وهذا رفاعة القرظي هذول ما أنبتوا فتركهم الرسول ما قتلهم لكن صالوا من حملة الحديث محمد بن سعد صار من حملة التفسير عن ابن عباس وهذا كذلك تقول رفاعة رفاعة القرظي وعبد الرحمن بن الزبير. فقالت يا رسول الله إني تزوجت عبد الرحمن رفاعة القرظي فطلقني البتة يعني طلقني ثلاثا خلاص حرمت عليه ولكن تزوجت عبد الرحمن بن الزبير فلم أرى معه إلا كهدبة الثوب، ما ما يعني ما ما في شهوة للنساء ولا يقوم ذكره، هدبة الثوب مثل هذا الثوب ما يقوم ذكره ولا سنة. فأرجع إلى رفاعة، قال تريدين ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق سيلة الزوج الثاني لأنه طلقك ثلاثا وحرمت عليه، فلا يمكن حتى ترجعي تذوق عسيلة الأخير، يعني تذوق اللذة، لذة الزوج الأخير تذوقها ويذوقها هو، هو يذوقها منك يتلذذ بك هو وأنت تلذين به، حينئذ إذا طلقك واستعتيت ترجعين للأول. أما ما دام ما هناك زوج ولا لك لذة ولا ذاك ولا لذة ما ترجعين له، تريدين أن ترجع إلى عرفة؟ لا، حتى تذوق عسيلة الأخير ويذوق عسيلة الأخير. نعم. عن سعيد بن العاص رضي الله عنه، وخالد بن سعيد بن، خالد بن سعيد بن العاص عند الباب وأبو بكر عند الرسول، يقول يا أبو بكر لا ترى المرأة اللي فرحت نفسها عند أحد تسأل عن دين الله وعن كتب الشريعة، تسأل يقول برجع إلى فرعون يقول الرسول ترجعين، ما في شيء. باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء. فقال آخرون ما علمنا ذلك بذلك يحكم بقول من شهد. قال الحميدي هذا كما أخبر بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وقال الفضل لم يصلي، فأخذ الناس بشهادة بلال كذلك شهد شاهدان أو أن لفلان على فلان ألف درهم فشهد آخران بألف وخمسمائة يقضى بالزيادة. يقول البخاري رحمه الله باب إذا شهد شاهد أو شهود، شهد شاهد أو شهود، وشهد شهود مثلهم ضدهم، هذول يشهدون على فلان ألف ريال، هذول يشهدون ما عليك شيء، أو يقولون زيادة 1500. فالشاهد يقبل شهادة المثبت لأن المثبت مقدم على النافي، المثبت للشهادة مقدم على النافي، فهذول نفوا إلا أنها 1000 وهذول أثبتوا 1500، فنأخذ شهادة المثبت ونلغي شهادة النافي إلى آخره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قال الحميدي هذا كما أخبر بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الحميدي يقيس ما فعل بلال، يقول بلال رحمه الله كان بالكعبة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخبر أن الرسول صلى ركعتين بين العمودين، والفضل بن عباس مع الرسول قال ما صلى، فأخذ الناس بكلام بلال وتركوا كلام، لأن بلال مثبت وأن الرسول صلى وبين العمودين، والفضل يقول ما صلى، ما دخل معهم لكن ما يدري وش فعل الرسول، ما أدري هو صلى ولا ما صلى، فالناس أخذوا بكلام بلال لأن بلال أثبت وأتقن، فأخذوا بكلام مثبت وألغوا كلام الناس. كذلك شهد شاهدان أن لفلان على فلان ألف درهم وشهد آخران بألف وخمسمائة يقضى بالزيادة. يقول فإن شهد، لو فرضنا أن اثنين شهدوا على أن على فلان على فلان ألف ريال، ثم جاء آخران قالوا لا نشهد أنها 1500، أعطوا 1500 مو 1000 ريال، نأخذ بشهادة الزيادة للي شهد الزيادة لأنهم مثبتين وهذولك نافين. نعم. قال رحمه الله حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتت امرأة فقالت قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فأرسل إلى آل أبي إيهاب يسألهم فقالوا ما علمنا أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ففارقها ونكعت زوجا غيره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حبان حبان بن هلال أو حبان قال حدثنا عبد الله بن مبارك عبد الله بن مبارك قال حدثنا عمر بن سعيد عمر بن سعيد قال عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي مليكة قال عن عقبة بن الحارث عن عقبة بن الحارث الجواني أنه تزوج امرأة فجاءت جارية وقالت إني يقال أنها دقت الباب وطلبت منهم أكل أو شرب ورفضوا، قالت قال أرضعتكم أنا، يقال هذا هو يقوله لكن هي تقول لا أنا أرضعتكم يليك، قال المثبت مقدم على النافي، فطلقها وتزوجت رجلا غيره ونكحت زوجا غيره. باب الشهداء العدول. قال الله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم وممن ترضون من الشهداء. قال حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان عبد الله بن عتبه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ان اناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذ الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أثر لنا خيرا منه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أثر لنا سوءا لم نأمن ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. يقول البخاري رحمه الله: باب شهداء العدول. باب شهداء العدول، يعني أن الشهداء فيهم عدول، فيهم مؤمنون صالحون وفيهم فسقة، فيهم ناس يشهدون الزور وفيهم ناس عدول. لكن كيف نعرف هذا وكيف نعرف هذا؟ الغيب عند الله والقلوب ما يعلمها إلا الله. يقول باللسان، قد ينطق بلسانه، قد يتضح على لسانه، قد يتضح على أعماله، قد يظهر الفسوق من أعماله ولسانه، قد يفعل. يقول البخاري: حدثنا قال تعالى: واشهدوا ذوي عدل منكم. قال تعالى: واشهدوا ذوي عدل منكم، ناس أهل عدل عدول، اشهدوا ذوي عدل يعني عدول في شهادتهم ومؤمنون في شهادتهم. وقال تعالى: وممن ترضون من الشهداء. قالوا: ممن ترضون من وممن ترضون من الشهداء، يعني اشهدوا ذوي العدل واشهدوا الذي ترضون من الرجال من الشهداء من المؤمنين. اما الفسقه فلا تجعلون شهود ولا تستكبر، تجي تقول يا فلان تعال شهد بيننا كذا وكذا، ان تعرف انه فاسق لا ما له شهاده، باطله شهاده الفاسق باطله. قال البخاري: نعم. حدثنا الحكم بن نافع. حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب. شعيب قال حدثنا الزهري. قال حدثنا الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن. حدثني حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: قال سمعت عمر بن الخطاب يقول: إن أناسا كانوا يأخذون بالوحي. قال سمعت عمر بن الخطاب يقول: إن أناسا كانوا يأخذون بالوحي في عهد رسول الله. كانوا يأخذون بالوحي من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني والآن انقطع الوحي، ما نأخذ إلا بشهادة العدل، ما نأخذ إلا بشهادة العدل. ولهذا إذا جاء أحد بحديث قال: هات ثاني يشهد معه، ولا ما أقبلك. عمر بن الخطاب إذا جاء أحد بحديث من حديث الرسول يقول: ما أقبلك وحدك، هات ثاني، لأن الوحي انقطع خلاص. الوحي لما مات الرسول انقطع، لكن أنت جبت حديث عن الرسول مرحبا، لكن جيب آخر يشهد معه. فكانوا يجيبون اثنين، يجيب واحد كل من أتاه حدثه بحديث يروح يجيب الثاني يشهدون عند عمر بن الخطاب اثنين، ما يقبل إلا اثنين. قال: وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذ الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا منه وقربنا. يقول عمر: الوحي انقطع، مات الرسول عليه الصلاة والسلام وانقطع الوحي، وإنما نأخذ بأعمالكم الظاهرة، ننظر أعمالكم الظاهرة، فمن أعطانا خيرا ورانا خيرا قبلناه، ومن عمل شرا فأظهر شرا ونفذناه نفيناه. وليس إلينا من سريرته شيء، وليس إلينا من السريرة شيء، ما علم الغيب إلا الله تعالى وتقدس. القلب ما يعلمه إلا رب العالمين، والسريرة شر أو خير ما يعلمها إلا رب العالمين، لكن نأخذ بالظاهر، اللي يبدي لنا خير نقبله، واللي يبدي شر ننفيه إلى آخر. وهذا هو الواجب إلى يوم القيامة، أن نقبل المسلمين على ما يفعلون من خير، وننفيهم على ما يفعلون من شر إلى آخره. تحب المؤمن على ما أظهر من خير، وتكره وتبغض المنافق أو الفاسق على ما بدله من شر. فإنسان عنده معاصي تكره وتبغضه، إنسان عنده طاعات تحبه الإنسان، والسريرة عند الله تعالى وتقدم. باب تعديل كم يجوز. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازه فاثنوا عليها خيرا، فقال: وجبت. ثم مر باخرى فاثنوا عليها شرا، او قال غير ذلك، فقال: وجبت. فقيل: يا رسول الله، قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت؟ قال: شهاده القوم المؤمنون شهداء الله في الارض. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب تعديل كم يجوز. باب تعديل الإنسان المسلم، هذا يعدلونه وهذا يفسقونه، يقبلون الناس إذا قالوا هذا عدل عدل، إذا قالوا فاسق فاسق، لأن من الناس ما نعرفه إلا بعضهم من بعض. يقول البخاري: حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني. ثابت البناني قال عن أنس بن مالك. عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه مر على النبي عليه الصلاة والسلام بجنازة فأذن المسلمون عليها خيرا، قال: وجبت، عليه الصلاة والسلام. ثم مر بأخرى فأذن عليها شرا، فقال: وجبت. قالوا: يا رسول الله، ما وجبت؟ قال: أنتم شهداء الله في أرضه، أثنيتم على هذه الجنازة خير فوجبت له الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. معنى هذا أن نقبل شهادة الشهود في هذا بخير وفي هذا بشر. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا داود بن ابي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريده عن ابي الاسود قال اتيت المدينه وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا فجلست الى عمر رضي الله عنه فمرت جنازه فاثني خير فقال عمر وجبت ثم مر باخرى فاثني خيرا فقال وجبت ثم مر بالثالثه فاثني شرا فقال وجبت فقلت ما وجبت يا امير المؤمنين قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما مسلم شهد له اربعه من خير ادخله الله الجنه قلنا وثلاثه قال وثلاثه قلت اثنان قال واثنان ثم لم نساله عن الواحد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل موسى بن اسماعيل التبوكي قال حدثنا داود بن ابي الفرات داود بن ابي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريده قال حدثنا عبد الله بن بريده قال عن ابي الاسود عن ابي الاسود الدؤلي قال كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفه ذلك اليوم فمر بجنازه فاثنى الناس عليها خير اللي عنده قاعدين من الصحابه اثنوا خيرا فقال عمر وجبت ثم مر بثالثه فاثنوا خيرا فقال وجبت ثم مر بثالثه فاثنوا عليها شرا قال وجبت. ابو الاسود الدؤلي سال الرسول او الاسود نفسه سال عمر رضي الله عنه ما وجبت يا امير المؤمنين قال ما قلت الا ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام انه مر بجنازه فاثنى الناس عليها خيرا فقال وجبت ثم مر باخرى فاثنى الناس عليها شرا فقال وجبت. قال فقلنا لا ما هي رسول الله قال انتم شهداء الله في ارضه اثنيتم على هذا خيرا فوجبت له الجنه واثنيتم على هذا شرا فوجبت له الجنه. السؤال هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يوحى إليه وربما أوحي إليه بالجنازتين لكن عمر ما يوحى إليه وإنما قلد الرسول بس تقليد قلد الرسول تقليد ولا ما يعلم الغيب عمر هذا الرجل اللي أثنى عليه هو قال مثل قال الرسول لكن هل هو كما قال الرسول تقول لا عمر ما يعلم الغيب الرسول يوحى إليه أن هذا الرجل من أهل الجنة لما أثنى عليه قال هو من أهل الجنة إلا إن كان الشهادة الظاهرة تكفي فهذا عمر عمل بالشهادة الظاهرة أثنوا عليه خيرا فقال وجبت وأثنوا على الناس شرا فقال وجبت يعني عمل بالظاهر بالخير وهذا هو باب الترجمة عند البخاري رحمه الله أن نعمل بالظاهر هذا الرجل أثنى المسلمين عليه خيرا إن شاء الله أن يجي الجنة وجبت له لأنه من أهل الخير أثنى على هذا شرا ومن أهل النار لأنهم أثنى الناس عليه أنتم شهداء الله في أرضه. نعم. قال قلت كما لما سأله أبو الأسود قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر يقول قلت مثل ما قال الرسول الرسول أثنى على هذه وأثنى على هذه فقلت تقليدا للرسول عليه الصلاة والسلام كما قال لكن السؤال الرسول يوحى إليه ويقول ما وحي وأنت ما يوحى إليك قال لا أنا قلت مثلك قول الرسول يعني أن الله أن المسلمون إذا شهدوا بالظاهر عملت بالظاهر أنا عمر قال عملت بالظاهر أن شهد الناس خير فأثنوا عليه وقلت وجبت وشهد الناس شر فأثنوا عليه وقلت وجبت عملت أنا بالظاهر وأما الرسول صحيح أنه يعمل بالوحي عليه الصلاة والسلام. أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة يقولنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال أيما مسلم شهد له أربعة بخير فإنه يدخل الجنة بإذن الله ولهذا بعض الناس إذا حملوا جنازتهم من هنا وأتوا الموت قلت يشهدون عليه هذا ما هو كلامه ما هو هذا وقته ولا هذا محله ولا هو سنة هذا يحملون جنازة من القابة ثم لا وصل المولد ما تقولون قلت يشهدون عليه يشهد عليه خير قلنا وثلاثة قال وثلاثة قلنا وثلاثة قال وثلاثة شهد له ثلاثة بالخير قلنا واثنان قال واثنان قال واثنان أيضا شهد اثنين لأن نقل لشهود اثنين فإذا شهد اثنان أو ثلاثة أو أربعة وجبت له الجنة وإن شهدوا بالنار وجبت له النار. نعم. ثم لم نسأله عن الواحد ثم نسأل يقول عمر ما سألناه عن الواحد. نعم. باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيد والموت القضيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعتني وأبا سلمة ثويبة والتثبت فيه قال رحمه الله دثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا الحكم عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن علي أفلح فلم أذن له فقال تحجبين مني وأنا عمك فقلت وكيف ذلك قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح إذني له. البخاري رحمه الله حدثنا باب الشهادة على الأنساب. باب الشهادة على الرضاع على الأنساب وعلى غيرها. والموت الحديث. والموت الحديث. يقول حدثنا والتثبت فيه. والتثبت فيه. التثبت في الموت. التثبت في الشهادة. التثبت في كل شيء يريده المسلم من المسلمين. قال حدثنا آدم بن أبي ياس. حدثنا آدم بن أبي ياس. قال حدثنا شعبة. شعبة. قال حدثنا حكم بن عتيبة. حكم بن عتيبة قال عن عراك بن مالك. عن عراك بن مالك. عن عروة بن عائشة. عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أفلح بن أبي العميس استأذن عليها وعمها من الرضاعة أخو أبوها. أبوها أخوه أرضعت امرأتها. امرأته أرضعت عائشة. فيصير هو عمها من الرضاعة. فاستأذنها فرفضت. قالت لا. اللي أرضعتني المرأة أنت ما أرضعتني ما أذنني. فوقف عند الباب حتى جاء الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذني له إذني فإنه عمك من الرضاعة. أخوه امرأة أخوه أرضعتك فيكون هو عمك من الرضاعة إذني له. فصار العم من الرضاعة مثل الأب من الرضاعة واحد أو الأخ من الرضاعة أو غير من عم. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا من قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه من قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هي بنت أخي من الرضاعة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة. قتادة قال عن جابر بن زيد. عن جابر بن زيد عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه ابنة حمزة فقال إنه أخي من الرضاعة إنه عمه وبنت العم تحل لكن أرضعتني أنا وسويبة لمولاة أبي لهب أرضعتني أنا وعبد الله بن أسد أبو سلمة أنا وأبو سلمة وحمزة الثلاثة هذولا أرضعتهم سويبة مولاة أبو لهب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنه يرضع من الجنة بإصبع من أصابعه بسبب أن جاريته أرضعت الرسول عليه الصلاة والسلام. فحمزة وعبد الله بن أبو سلمة والرسول أخوان من الرضاعة. ولهذا لما عرضوا عليه ابنة أبي سلمة قال هي هو أخي من الرضاعة يعني أنا عمها من الرضاعة. أبوها أخي من الرضاعة فأنا عمها من الرضاعة لا تحل لي ولا تعرضون علي بناتكم ولا أخواتكم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت أوسة قالت عائشة فقلت يا رسول الله أراه فنانا لعم أوسة بن الرضاعة فقالت عائشة يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك وقالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم أوسة من الرضاعة فقالت عائشة لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك. مالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر. عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة. عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عندها في بيته عند عائشة رضي الله عنها فسمعت عائشة رجل يستأذن على حفصة. بيت عائشة هنا وحفصة هنا متجاورين سوا. فسمعت رجلا يستأذن على حفصة قالت يا رسول الله هذا رجل يستأذن على حفصة زوجك. فقال أراه فلان عمها من الرضاعة. قالت سبحان الله أجل فلان لو كان حيا عمي من الرضاعة. قال نعم عمك من الرضاعة إنما يحرم من الرضاعة كما يحرم من النسب. الرضاع يحرم منه كما يحرم من النسب. إذا كان عمك أو خالك من الرضاعة أو عم أو فهو يحرم الرضاع ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان بن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عندي رجل قال يا عائشة من هذا قلت أخي من الرضاعة قال يا عائشة انظرن من إحداكن فإنما الرضاعة من المجاعة تابع ابن مهدي عن سفيان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير قال حدثنا سفيان بن عاشر. سفيان قال حدثنا عن أبيه عاشر. عن أبيه سعد قال حدثنا مسروق عن عائشة. مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه نعم. قالت دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عندي. قالت دخل علي النبي عليه الصلاة والسلام وعندها أخ لها من الرضاعة. تقول هي إنه كلها من الرضاعة. فقال من هذا؟ عائشة. قالت يا رسول الله أخي من الرضاعة. قال انظرنا فإن الرضاعة من المجاعة، يعني لابد أن يكون في حولين، لابد أن يرضع خمس رضعات، ولابد أن تكون الرضعة في حفل سنتين في حولين، ولابد أن يكون كذا، ولابد أن يكون كذا، وإلا فلا يحرم. لازم خمس رضعات ولازم يكون في الحولين، لأن ما أنشز العظم وأنبت اللحم هو اللي يحرم. أما الوحدة المصة والمصتين والإملاج والإملاتين ما تحرم، والخمس الرضعات لو بنفس واحد يرضع، لو برضعة واحدة يمسك البيت ثم يرضع يرضع ثم يفلسه ويتنفس ثم يرجع ويرضع ويتنفس ثم يرضع خمس مرات، صار حلت أمه وصار أولادها أخوانه وكذلك، لأنه ما هو لزوم قد يرضع ويروح ثم يرضع مرة ثانية في يوم آخر. لو كان بلحظة رضع ثم تنفس ثم رضع ثم تنفس ثم رضع إلى خمس رضعات فإنها صارت أمه وأولادها وبناتها حرام عليه إلى آخره. نعم. إنما يحرم من الرضاعة ما يحرم من المجاعة. المجاعة رضعت المجاعة أنبت العظم، أنشز العظم وأنبت اللحم، هذا هو اللي يحرم. خمس رضعات في الحولين ولا ما يحرم. نعم. فإنما الرضاعة من المجاعة. إنما الرضاعة من المجاعة، يعني من الجوع. الولد الطفل يجوع ثم يرضع من المرة وهو جيعان، فهذا الذي ينبت اللحم ينبت اللحم وينشئ الزرع، هذا هو اللي يحرم. ومن المؤسف أن بعض الناس في الحرم هنا يقول رضع أهل الشبع خلاص تكفي، وين الحديث هذا في البخاري؟ نرفض حديث البخاري وناخذ بقول إنسان ما عنده ما ندري دليله، لا إذا شبع لو رضع واحدة إذا شبع خلاص، هذا الكلام فارغ لا قيمة له أمام أحاديث الرسول وهل عليه تكررت على البخاري ثلاث مرات أو أربع مرات. يقولنا من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة يعني من الجوع، وما أنشز العظم أنبت العظم وأنشز أنبت اللحم فهو يحرم ولا لا؟ أولا يكون في الحولين، وثانيا أنهم هي أربع خمس رضعات ولا ما يحرم. الشرطين لازم تتم ولا ما يصير حرام عليه، ما يحرم على المرأة. نعم. قال تابعه ابن مهدي عن سفيان. يقول تابعه ابن مهدي عن سفيان بهذا الحديث، يعني المجاعة الرضاعة من المجاعة، والرضاعة لازم تكون في حولين بهذا الشرطين، أولا تكون في حولين والثاني تكون من الجوع، يرضع من الجوع. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا من الصالحين رب العالمين.